الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعاشر الإلغاء فيما يفرق كأمة بالعبد حين يعتق بعض له فتحصل السراية وذا وطرد دوران غاية لذي الثلاث شبه يفيد للظن في الجملة لا يزيد. قال رحمه الله: العاشر الإلغاء بأن يلغى الفارق بين أمرين فيقضى باللحوق. هذا مفهوم الموافقة، الحاق بنفي الفارق، تنقيح المناخ، القياس الشيء أو القياس المناخ، كله مفهوم الموافقة. قال: كإلحاق الأمة بالعبد في السراية. من اعتق شركا له في عبد عتق عليه سائره وقوم قيمة عذر وأعطي شركاء. كذلك لم يكن الفرق، قالوا لعل شارع علقها على الذكر لأنه إذا عتق وجب عليه من الأحكام الشرعية ما لا يجب على الأمة كوجوب الجمعة والجهاد وقبول الشهادة والميراث. قال: لا، هذه صحيحة معتبرة، لكن في باب العتق ألغاه، سوى بين الذكر والأنثى، ولو وجب عليه عتق رقبه كان ذكرا وانثنى صغيرا وكبيرا. قال: وهذا الإلغاء والدوران والطرد يرجع إلى ضرب شبه لأنها تفيد ظن العلية في الجملة. لا إله إلا الله، ما فيه، ما وقفت على مثال القياس القطعي إلا في الحق من في الباب، لأنهم قالوا متى يكون القياس قطعي؟ إذا اتفقوا على العلة في الأصل والفرع فهو قطعي، وهذا موجود في مفهوم الموافقة. العلة نهي عن بل الماء الراكد بعد الصعاد، الفرق بينه وبين الماعون صبه محقق العلة المخالفة. كذلك أكل مال اليتيم للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إيش الفرق بينه وبين الإحراق والإغراق؟ والعلة تفويته على سيده. ولا فقل له ما أفن، العلة فيه متفقين أنها لأن الوالد يتألى من مخالفة ابنه له، فهي في الضرب ولا وأسر انفر يقول لك سبب. البعض ما يعمل به، منهم أبو بكر الباقلاني قال: لا يجوز العمل به. أول قال فيه وبعدين ألغاه، قال: لا يجوز العمل به. والآن قال هذا الآن نعم. والدوران يا شيخ، قال: وهذا الإلغاء والدوران والطرد. الدوران الوجودي والعدمي، هو أصلاً الدوران الوجودي والعدمي مختلفين فيه. المعتزلة قالوا هو أقوى مسالك العلة يفيدها قطعا، والأصوليين قالوا فيه للظن، والابن الكثير يقول شيخنا الجم الغفير، ومنه ابن حاجب والآمل قال: لا يفيد إلا كان مناسبا وعلما. لكن الدوران الوجودي فقط نعم ما في مناسبة باتفاق. والطرد والشبه لا يناسب بالله، وهو الطرد المناسب بالسبب، والشبه لا يفيد المناسب بالذات باتفاق بالوصف المعلل به، إنما مناسبته بالتبع أو بالاجتزاء. قال: وهذا الإلغاء والدوران والطرد يرجع إلى ضرب شبه لأنها تفيد ظن العلية لا يوافق. فرق كبير بين تفيد ظن العلية في الجملة من غير تعيين جهة المصلحة. قال: تذنيب في قوادح العلة، من ذلك النقض وذا تخلف حكم عن العلة حيث تعرف، ومانع سماه تخصيصا لها، والكسر إسقاط لوصف موها في علة أبدل أو لم يبدل، وعدم العكس بألا يختلي حكم لفقد علة إن علم أو ظن والإبدال أو لا فاعلما، وقد حذا يبنى على امتناع تعدد العلة الاجتماع. قال: تذنيب قوادح العلة منها النقض وهو تخلف الحكم عن العلة، والمانع من كونه قادحا تسميه تخصيص العلة. اختصر كثير. شوف، عند الشافعية قادح مطلقا منصوصا أو مستمرا، عند الجمهور تخصيص العلة كالقياس لا يقضح، عند مالك يقضح في المنصوص دون المستمر، والعكس عند الكثير أيضا يقول غيره، يقضح في المستمر دون المنصوص. الرابع وابن الحاج اللي هو جاب جزء من رأيه يقضى في المنصوص ولا يقضى في الظاهر ما كانت ثابتة بظاهر أو مستنبطة وكان التخلف لفقد الشرع أو وجود مال، جزء من رأي ابن الحاج والباقي كله طواف. لكن من حيث الجملة هم متفقون على أنه قادح من حيث الجملة. الجملة لا إله إلا الله، موقفك الجمهور قالوا تخصيص ولا يقضى. نعم يا سلام، كيف يقول متفقون؟ نعم، هو رجح خلاف قول الجمهور. قال: وهو تخلف الحكم عن العلة، والمانع من كونه قادحا تسميه تخصيص العلة، والكسر إسقاط وصف من أوصاف العلة. هو أنواع، من التعليل بوقت وطردي، ومنها إسقاط وصف من العلة. قال: إسقاط وصف من أوصاف العلة سواء أبدل بوصف آخر أو لم يبدل. إذا سليم أحيانا يبدل وصف ولا يسلم. مثاله يا شيخ، كل ما أبدل مثاله قول الحنفية صلاة الخوف يجب أداؤها كما يجب قضاؤها، قالوا خصوص الصلاة ملغى، كان الحج كما يجب أداؤه يجب قضاؤه، قال العبادة قالوا يبطل بصوم الحائض فإنه يجب قضاؤه ويحرم أداؤه ولا يصح، قال لم يبق له إلا يجب قضاؤه كما يجب أداؤه، قالوا ما كل ما يجب أداؤه يجب قضاؤه كصوم الحائض، لم يسلم له شيء بدل ألغاه المطلقة. قال: وعدم العكس. عدم العكس بشرط أن لا يقول بتعدد العلة، أما إذا قال بتعدد العلة فلا يقنح، وكذلك بشرط أن لا يدل الدليل على بقاء الحكم مع تخلف العلة. قال: وعدم العكس هو أن لا يفقد الحكم عند فقد العلة، فإن العلة لا تكون حينئذ منعكسة، وشرطها الإنعكاس، وهو انتفاء الحكم عند انتفائها. بدي شرط عدم تعدد العلة لنقض الوضوء لا يقضح تخلو بعدم النقض بالبول لحصوله بنوم أو لبس أو القبلة لم يشر إليه. قال: وشرطها الإنعكاس وهو انتفاء الحكم عند انتفائها، سواء علم ذلك الانتفاء أو ظن. قال: وعدم التأثير كون الوصف غير مناسب فليس يكفي، لذاك خص بقياس المعنى وما له استنباط وصف يعنى، عند اختلاف وله أقسام ومثل يدرى بها المرام، والقلب دعوى ما به استدل عليه أو لنا معا قد دل، إما بتصحيح مقول المعترض أو لا بل الإبطال فيه يعترض. قال: وعدم التأثير هو كون الوصف غير مناسب أو إبطال جزء من العلة ولو مضاف إليه ما هو منه يقضح بالعلة. قال: هو كون الوصف غير مناسب، ولأجل ذلك كان قدح هذا في قياس المعنى إذا كانت العلة فيه مستنبطة اختلف فيها. وله أقسام كثيرة وأمثلة لا تليق بهذا المختصر. والقلب هو دعوى أن ما ذكره المستدل عليه لا له عليه لا له أو دل لنا وله معا. كيف هذا يعني يدل على أو دل لنا وله معا؟ هو دعوى أن ما ذكره المستدل عليه لا له أو دل لنا وله معا، يعني يكون دليل الجهتين. هو القلب ذات الدليل حكمنا قد وقدح به لا يعترض، منه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي خصمه منتقد، ومنه ما يقول بالتزامه أو اطلاق رأي الاستفهامي ويرد على الأدلة قياس أو غيره. مثاله في غير القياس ولو لم يصرح المستدل بمذهبه، لكن في اعتراض المعترض عليه تصحيح لمذهب المعترض، وفي ذلك إبطال لمذهب المستدل. الحنفية المالكية والحنفية يشترطون في الصوم في الاعتكاف الصوم، لو قال الحنفي أو المالكي اعتكافه لبث فلا يصح التعليل به إلا بضميمة عبادة أخرى عليه قياسا على وقوف عرفة، فإنه لا يكون قربة إلا بضميمة الإحرام. قل الشافعي: القياس الاعتكاف لبث فلا يسترق في الصوم، قياسا على وقوف عرفة فإنه لا يسترق في الصوم. صح مذهبه، وفي ذلك يبطل مذهب المالكية والحنفية. ومنه ما يكون بالمطابقة كقول الحنفية: مسح الرأس في الوضوء عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يكفي فيه المسح قياسا على غسل الوجه، يبطل مذهب الشافعي. يقول الشافعي: فلا يقدر بالربوع قياسا على غسل الوجه ولو لم يصح مذهب. ومنه ما يبطل بالتزامه كقول الحنفية: بيع الغائب جائز مع الجهل به قياسا على النكاح. فيقول أحد الجمهور: فلا يشترط خيار الرؤية قياسا على النكاح. هو من شرط صحة بيع الغائب ثبوت خيار الرؤية. أفضل عليه مثل. قال: أو دل لنا وله معا، وهو إما لتصحيح قول المعترض أو لإبطال قول المستدل فقط. طيب هذا المثال اللي قال ما هو واضح؟ لم يذكر يا شيخ. مذهب لنا وله فين هو؟ مثال لم يمثل. قال: ومنه ما يسمى قلب المساوي، وهو ما ينفى فيه مع الاستواء، مثل طهارة بالماء مع النية كالنجاسة، فيقال: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. الحنفية يقول: الطهارة يستوي جامدها ومائعها في عدم اشتراط النية. هو يريد يقيس الوضوء والغسل على طهارة الخبث. يقول الجمهور: فيستوي جامده ومائعه في المقيس. هناك الغائض والبول يستوي عدم اشتراط النية، وهنا يريد أن يشترط في الوضوء والغسل اشتراط النية قياسا على مساواة بين أصله اللي هو التيمم. الله يجزاك خير.